لذتها ومرارتها فغدا تنسى. ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى ويبور. يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. أحمد وصحبي وشوقا لنظرة ربي. سلام راحة أمن بها ما لم تر عين. ندعوك فلا تحرمنا. جنة جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. بين يديك ستعرض يوما أعمالي. ليس سوى رحمتك اللهم رجائي. أكرمني بالعفو وحقك أمالي. جنة جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تملى ما فيها يفنى. يا رب جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. يا ما تمنى. فالدنيا تبلى ما